وقد سبق أن مر في حديث ابن عباس أيضا أنه قال يعني وقتا واحدا. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسيأتي أن وقت المغرب ما لم يحضر وقت العشاء أو ما لم يغب الشفق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا رضي الله عنه فأقام الفجر حين انشق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه، ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال القائل انتصف النهار وهو أعلم، ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق، فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا أطلعت الشمس؟ فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، وصلى العصر وقد اصفرت الشمس أو قال أمسى، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال أين السائل؟ أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين. ثم رد أبو داود رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقت فلم يجبه بالقول والتفصيل، ولكنه أراد أن يوقفه بالفعل على أوقات الصلاة، فهو تعليم بالفعل. وبعد ذلك قال له الوقت بين هذين الوقتين، يعني بعد أن صلى في يومين وشاهد وعاين وعرف الوقت الذي صلى فيه، فكان بيانه صلى الله عليه وسلم له بالفعل، ثم أخبره بأن الوقت بين هذين الوقتين ولم يجبه، بل انتظر حتى يمر عليه اليومان بحيث يعني يشاهد الصلاة ويعاين صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت في أوله وفي آخره، ثم بعد ذلك قال له الصلاة يعني بين هذين الوقتين. ايش قال في أوله؟ أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر، يعني في يوم من الأيام لما انشق الفجر، يعني حين طلع الفجر وبدأ وفي أول وقت، أمره بأن يقيم الصلاة فأقام وصلى فأقام الفجر حين انشق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه. فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو صلى وهو لا يعرف من كان إلى جانبه، يعني منه من الظلام، يعني منه مبكرا في أول الوقت. ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال القائل انتصف النهار وهو أعلم، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة حين زالت الشمس، وحين يقول قائل انتصف النهار يعني معناه في أول وقت، وليس المقصود يعني معناه الشك أو التردد انتصف ولا ما انتصف، ولكن هذا إشارة إلى أنه في أول وقت. قال وهو أعلم، لعل المقصود من ذلك أنه يعني أنه انتصف النهار وأنه بالفعل، وأنه ليس فيه تردد في أنه انتصف وما انتصف، لأنه لا يجوز أن تصلى الصلاة في وقت مشكوك فيه هل هو نصف النهار أو ليس نصف النهار، بل الواجب هو أن يؤتى بالصلاة بعد تحقق دخول الوقت، وليس في الشك وإنما هذا فيه إشارة إلى المبادرة إلى الصلاة. يعني مثل ما جاء يعني في قضية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، يعني هل طلع الفجر، طلع الفجر، وكذلك قول عائشة في كونه يصلي ركعتي الفجر حتى أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب، هل قرأ فيها بأم القرآن، يعني إشارة إلى تقليلها، وليس معناه الشك في أنه قرأ الفاتحة أو يعني أكملها أو ما أكملها. فهذه من هذه العبارات يراد بها الإشارة إلى التقليل، يعني في هل قرأ بفاتحة الكتاب، أو يعني الإشارة إلى أول الوقت، يعني قال انتصف النهار، أو هل طلع الفجر، قل قائل طلع الفجر. المقصود بذلك أنها في أول الوقت، يعني معناه أنه قد حصل الصلاة بعد دخول الوقت، لكنه في أوله تماما. حتى قال القائل انتصف النهار وهو أعلم. ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة. ثم أمر بلالا فأقام والشمس وأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة. وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس. وأقام المغرب حين غابت الشمس، يعني أول وقت. وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق. وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق، يعني ذهبت الحمرة التي بعد غروب الشمس وجاء الظلام الشديد. فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف، فقلنا أطلعت الشمس. ثم لما كان من الغد صلى الفجر وانصرف، وقلنا أطلعت الشمس، يعني معناه كادت أن تطلع، يعني بعد فراغهم من الصلاة، وهذا في آخر الوقت، وهذا في آخر الوقت. نعم. فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله. وأقام وصلى الظهر وأقام الظهر وصلاه في الوقت نعم، فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، يعني أول الوقت. ليس المقصود منه تداخل الوقتين، وإنما المقصود منه بعد فراغ أو بعد انتهاء هذا جاء ذلك الوقت، لأن الوقتين لا فاصل بينهما، وليس هناك تداخل في الوقت بحيث يكون وقت هو لصلاة الظهر ولصلاة العصر معا، بل حين ينتهي وقت صلاة الظهر يدخل مباشرة وقت صلاة العصر بدون فاصل من الوقت بينهما. يعني معناها أخر الظهر إلى آخر وقتها الذي يليه مباشرة أول وقت العصر. وصلى العصر وقد اصفرت الشمس. وصلى العصر وقد اصفرت الشمس، يعني في آخر وقتها الذي هو الوقت الاختياري. أو قال أمسى. أو قال أمسى، يعني معناه أنه جاء المساء. وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، يعني معناه قرب وقت صلاة العشاء، لأن وقت العشاء غاب الشفق، وهذا يعني عند مغيب الشفق أو قرب مغيب الشفق، وهذا فيه أن المغرب لها وقتان، لها وقت طويل ليس وقتا واحدا. وصلى العشاء إلى ثلث الليل. وصلى العشاء إلى ثلث الليل. أو قال وقال ثم قال. أيوه ثم قال. أين السائل عن وقت الصلاة؟ نعم، وصلى المغرب العشاء إلى ثلث الليل، وهذا جاء في بعض الروايات، ولكن جاء في بعض الروايات الصحيحة الثابتة أنه إلى نصف الليل، فيكون الوقت الاختياري ينتهي بنصف الليل، ونصف الليل يتحدد بغروب الشمس وطلوع الفجر، ويطول الليل ويقصر، لكن الحد الذي يمكن أن يعرف مقدار الليل ومقدار نصفه بمقدار المدة التي بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فنصفها نصف الليل، قد يعني إذا طال الليل يعني طال الليل أم قصر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر من الصف، ونصفه هو نهاية وقت العشاء، ولا تؤخر عن نصف الليل إلا اضطرارا، يعني بحيث يكون الإنسان مضطرا إلى ذلك بسبب نوم أو يعني نسيان أو غفلة، وإلا فلا يجوز الإنسان يتعمد إخراجها عن نصف الليل الذي هو آخر الوقت الاختياري. قال: ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين. لما سأل ذلك السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بتفصيل وبيان، وأراد أن يوقفه على ذلك بالفعل، وصلى معه يومين، يوم صلى في أول وقت يوم صلى في آخر وقت، قال له أين السائل؟ قال: أين السائل؟ ثم قال: الوقت بين هذين الوقتين. قال: حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن داود. عن عبد الله بن داود الخريبي وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن بدر بن عثمان. عن بدر ابن عثمان وهو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة في التفسير. وهو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة في التفسير. عن أبي بكر بن أبي موسى. عن أبي بكر بن أبي موسى وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري، صحابي مشهور أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود: روى سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المغرب بنحو هذا، قال: ثم صلى العشاء، قال بعضهم إلى ثلث الليل، وقال بعضهم إلى شطره. ثم قال أبو داود، قال روى سليمان بن موسى. روى سليمان بن موسى، سليمان بن موسى ايش قال عنه؟ الأشدق صدوق في حديثه بعض لين. نعم، صدوق في حديثه بعض لين، أخرج حديثه مسلم في المقدمة وأصحاب السنة. أخرج حديثه مسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن عطاء عن عطاء بن أبي رباح وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر وقد مر ذكره. قال: في المغرب بنحو هذا. قال: في المغرب بنحو هذا، يعني أنه مثل ما مر أنه ما لم يغيب الشفق أو قبل أن يغيب الشفق، يعني معناه أن لها وقت طويل. نعم. ثم صلى العشاء، قال بعضهم إلى ثلث الليل، وقال بعضهم إلى شطره. ثم صلى العشاء، قال بعضهم إلى ثلث الليل، وقال بعضهم إلى شطره، يعني نصفه. وكذلك روى ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك روى ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مثل ما تقدم في وقت المغرب ووقت العشاء. نعم. ابن بريدة. بريدة ما أدري هل عبد الله ولا سليمان. عن أبي عبد الله وسليمان كل منهما ثقة، إلا أن عبد الله أخرج له أصحاب الكتب، وسليمان أخرجه مسلم وأصحاب السنن، فكل منهما ثقة. وأبوه بريدة بن الحصيب الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما، وفي بيان أواخر الأوقات، بيان ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم، فقال: وقت الظهر ما لم تحضر العصر. وقت الظهر ما لم تحضر العصر، يعني معناه أن وقت الظهر متصل بوقت العصر، إذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر، فالوقتان متصلان وليس متداخلين. وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، أيوة. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني وقت الاختياري، ما لم تصفر الشمس، يعني ما دامت بيضة مرتفعة نقية قبل أن يحصل اصفرارها وتغير لونها، هذا هو آخر الوقت الاختياري للعصر. ووقت المغرب. نعم ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق. يعني ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق يعني وهو شدته يعني وهي الحمرة. نعم ووقت العشاء إلى نصف الليل. ووقت العشاء إلى نصف الليل نعم وهذا هو آخر الوقت الاختياري. ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس يعني إلى طلوع الشمس هذا بيان أواخر الأوقات. ولما أورد أبو داود وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من عدة طرق ساق هذه الطرق وبعد فراغه من سياقها أورد الأثر عن يحيى بن أبي كثير اليمامي الذي قال فيه لا يستطاع العلم براحة الجسم يعني بعد أن ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا من عدة طرق وجمعها بعد ذلك ذكر مسلم بإسناده عن يحيى بن يحيى التميمي عن عبد الله بن يحيى ابن عبد الله بن يحيى بن كثير اليمامي عن قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم يعني أتى به في غير مظنته يعني هذا الأثر جاء في كتاب في باب كتاب الصلاة عند ذكر المواقيت وبعد ذكر الطرق المتعددة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في بيان الأوقات. قال النووي في الشرح ولعل مسلما لما رأى يعني هذه الطرق المتعددة لحديث عبد الله بن عمرو ويعني تذكر أن العناية بالعلم والاشتغال به وتحصيل الطرق الكثيرة إنما يحصل بالتعب والنصب والمشقة فروى هذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير حيث قال لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم من أراد أن يحصل علما لا يحصله بالإخلاد إلى الراحة وبالكسل والخمول وإنما يحصله بالجد والاجتهاد ويحصله بالنصب والتعب كما يقولون ملء الراحة لا يدرك بالراحة يعني الشيء القليل لا يحصل بدون مقابل وبدون بذل جهد وبدون جد واجتهاد لا بد من النصب ومن التعب ولا بد من المشقة. من أراد أن يحصل شيئا فليبذل أشياء من أراد أن يحصل العلم فليبذل ما يستطيع يبذل النفس والنفيس ويشغل الوقت ويشتغل بالتحصيل ويجد ويجتهد وبذلك يحصل العلم. يقول الشاعر لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال. لولا المشقة كل يصير سيد إذا صار السؤدد يحصل بالمجان ويحصل بدون تعب ومشقة ما يبقى أحد غير سيد كل يصير سيد. لكن لما كان السؤدد لا يحصل إلا بالمشقة وليس كل يصبر عن المشقة إذن يتميز من هو سيد ومن ليس بسيد من يكون سيدا ومن يكون مقدما ومن يكون مرجعا ومن يكون يستفاد منه يحصل ذلك بالتعب والنصب والمشقة. لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال. الجود الإنسان يكون عنده المال ولكنه يخشى الفقر فلا يبذل ومن بذل ليس كل يصبر على هذا وليس كل يقدم على هذا يعني من الناس من يكون عنده المال ولكنه يمسكه خشية الفقر والإقدام قتاله. كل إنسان يقدم في الوغى الإقدام في الوغى فيه الموت وليس كل يصبر على الموت وليس كل يعرض نفسه للموت. الحاصل أن هذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمة الله عليه أثر عظيم يدل على أن تحصيل العلم لا يحصل إلا بالتعب ومن أراد أن يحصل العلم فلا يحصله إلا بأن يتعب وينصب ويجتهد ويبذل ما يستطيع. ومن المعلوم أن من عرف بالعلم من المتقدمين الذين خلد الله ذكرهم نفع الله بعلمهم وبمؤلفاتهم ما حصلوا ما حصلوا إلا بتعب ونصب ومشقة، وما خلفوا ما خلفوا من التراث والعلم إلا بتعب ونصب ومشقة في الوقت الذي كان التعب والنصب والمشقة يختلف عنه في هذا الزمان، لأنه قبل ذلك ما كان عند الناس وسائل الراحة، ما عندهم التصوير تصوير الكتب، وليس عندهم المطابع، وإنما يعولون على الكتابة ويكتبون بأيديهم، ومع الكتابة مقابلة حتى يتحقق بأن الفرع مطابق للأصل، ومع ذلك كتبوا هذه الكتب العظيمة الواسعة الكثيرة التي نحن لا نستطيع أن نقرأها مجرد قراءة، وهم قاموا بجمعها وترتيبها وتنظيمها وتدقيقها وتحقيقها، وأعمارهم مثل أعمارنا، أعمارهم مثل أعمارنا، ما عندهم أعمار طويلة يعني بذلوها بطول الأعمار، بل أعمارهم مثل أعمارنا، وحياتهم مثل حياتنا، المدة في المدد، يعني ليس هناك إلا التوفيق من الله عز وجل والجد والاجتهاد وبذل الوسع والنفس والنفيس، بل إن منهم من يؤلف المؤلفات ويخلف من العلم العلم الواسع وعمره ليس بطويل، كما ذكروا عن أبو بكر أبي بكر الحازمي، كان عمره 35 سنة، توفي وعمره 35 سنة وعنده المؤلفات العظيمة المؤلفات الكثيرة، وهو كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وله شروط الأئمة 5 أو 6، وله كتب متعددة، وعمره 35 سنة. قال عنه الذهبي لما ذكره في من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، قال مات وعمره 35 سنة، مات شابا طريا، مات شابا طريا. ومثله في المعاصرين الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه، مات وعمره 35 سنة وعنده المؤلفات الواسعة نظما ونثرا في الفقه وفي العقيدة وفي المصطلح وفي الحديث، يعني عنده مؤلفات واسعة وعمره 35 سنة، يعني مات وعمره 35 سنة. النووي عنده المؤلفات الواسعة، عنده المجموع أو من أوسع كتب الفقه، من أوسع الكتب التي جمعت الفقه والتي جمعت فقه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، كتابه المجموع شرح المهذب، وهو كتاب المغني لابن قدامة، من أوسع الكتب أو أوسع الكتب التي تعنى بالفقه وجمع كلام الفقهاء من صحابهم ومتابعين وغيرهم، وهو كتاب واسع ولم يتمه، وله المؤلفات الكثيرة المؤلفات الواسعة، ومات وعمره 49 سنة، عمره 49 سنة. الإمام الشافعي مات وعمره 54 سنة. عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه معروف يعني في فضله وفي علمه وفي عدله، مات وعمره 40 سنة. الحاصل أن تحصيل العلم يحصل بالجد والاجتهاد، والأمر كما قال يحيى بن أبي كثير اليمامي لا يستطاع العلم براحة الجسم. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي أيوب وهو يحيى ابن مالك، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره. باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الصلاة مع ذلك الأذان كان قبل يعني. أول وقت الفجر. نعم. أول وقت الفجر يعني. أي نعم، يعني معناه أنه من أذن وقيمة الصلاة. أيه يمكن أعطاء القراءة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كان يصليها. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب أنه قال: سألنا جابر رضي الله عنه عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يؤديها. هذه الترجمة تتعلق بالأوقات، ولكن أبا داود رحمه الله على طريقته في ذكر التراجم المختلفة واختيارها وإيراد الأحاديث تحتها أتى بهذه الترجمة، وهي تتعلق بالأوقات، وكان يمكن أن تدخل تحت ما تقدم في أوقات الصلاة، لأن الأحاديث مشتملة على أوقات الصلاة، ولكن من أجل أنه جاء فيه ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية ووقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالترجمة من أجل ذلك، وإلا فإنها مثل الترجمة السابقة المتعلقة في مواقيت الصلاة. أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أنه سأله محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، يعني في وسط النهار عندما تزول الشمس، والعصر والشمس حية، يعني أنها بيضاء نقية في شدة وهجها وصفاء لونها، والمغرب والعصر والشمس والنعم والمغرب إذا غربت الشمس والمغرب إذا غربت الشمس إذا غربت الشمس وغاب قرصها فإنه يصليها، وهذا أي أول وقتها. والعشاء إذا كثر الناس عجل، والعشاء إذا كثر الناس يعني بعد دخول وقتها وهو مغيب الشفق، كان إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، يعني في انتظارهم، وذلك أن وقتها موسع، وذلك أن تأخيرها ورد ما يدل على فضله، فكان إذا كثروا عجل حتى لا يشق عليهم، وإذا قلوا يعني بقي باقيهم لم يحضر فإنه يؤخرها، أي قليلا نعم. والصبح بغلس. والصبح بغلس يعني في أول وقتها، بغلس أي في الظلام بعد طلوع الفجر في أول وقتها. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعد بن إبراهيم. عن سعد بن إبراهيم وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، صحابي بن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر، وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، ونسيت المغرب، وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل. قال ثم قال إلى شطر الليل. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، وكان يقرأ فيها من الستين إلى المئة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وذلك في بيان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بيان وقتها. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس. كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، يعني عندما يوجد الزوال يصليها، يعني في أول وقتها. ثم ويصلي العصر، وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية. ثم يصلي العصر يعني في أول وقتها، وإن أحدنا ليرجع بعد الصلاة إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، يعني لا يزال وقت العصر موجود، يعني معناه أنه يصليها في أول وقتها، ويذهب أحدنا إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، يعني لا زال وقت العصر موجودا. نعم. قال ونسيت المغرب. قال ونسيت المغرب، يعني الوقت الذي كان يصليها فيه، والذي نسب إليه النسيان هو أحد الرواة، وهو أبو المنهال سيار بن سلامة، كما جاء في بعض الروايات أنه هو الذي نسي. قال وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل. قال وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل، يعني معناه أنه يستحب تأخيرها، ولكنه خشية أن يشق على الناس إذا رآهم كثروا عجل. نعم. قال ثم قال إلى شطر الليل. ثم قال ثم إلى شطر الليل، يعني إلى نصف الليل، إلى ثلث الليل وإلى شطر الليل. وشطر الليل الذي هو نصفه هو حد الوقت الاختياري، الوقت الاختياري لصلاة العشاء نهايته نصف الليل. وكما أشرت من قبل، نصف الليل يكون تقديره بمعرفة وقت الغروب ووقت طلوع الفجر، ومجموع ما بين هذين الوقتين نصفه هو منتصف الليل. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. قال وكان يكره النوم قبلها، يعني قبل صلاة العشاء، وذلك لأن النوم قبلها يؤدي إلى تفويت صلاة العشاء، يعني إما تفويتها بأن يخرج وقتها الاختياري، أو لتفويت الجماعة، أو تفوته الجماعة، بمعنى أنه إذا نام قبل العشاء يكون ذلك سببا إما لفوات الجماعة عليه، وكونه لا يصلي جماعة بسبب هذا النوم الذي قبلها، وكذلك أيضا أو فوات الوقت الاختياري بأن يستمر معه النوم إلى أن يخرج الوقت الاختياري أي نصف الليل، والحديث بعدها يعني السمر والحديث بعدها، يعني إذا كان لغير فائدة ولغير مصلحة كعلم أو أمر فيه مصلحة تعود على الناس بالخير، وإذا كان كذلك فإنه لا بأس، لكن المهم في الأمر ألا يكون ذلك سببا في التأخر عن الفجر، وذلك بأن ينام ثم يقوم ثم لا يقوم لصلاة الفجر، لأنه إذا كان الأمر كذلك فإن الشغل ولو كان في أمر طيب ولو كان في أمر مستحب فإن ذلك لا يسوغ، لأن الاشتغال بما هو نافلة ويفوت فريضة ذلك لا يجوز. وقد قال بعض أهل العلم من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، بمعنى أن الإنسان بعد صلاة العشاء ولو كان في أمر مستحب ولو كان في علم ولو كان في مصلحة يعني عامة وذلك يؤدي إلى فوات الفجر فإن ذلك لا يجوز، على الإنسان أن ينام مبكرا حتى يستيقظ مبكرا. نعم. وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه. وكان يصلي الصبح ويعرف أحدنا جليسه، يعني بعد الصلاة الذي كان يعرفه، الذي كان يعرفه من قبل، يعني يعرفه يعني ل ل ل يعني حصل شيء من الإسفار، وكان يقرأ بين 60 إلى 100، ومعنى هذا أنه يدخل الصلاة يعني مبكرا ويخرج منها وقد حصل الإسفار، بحيث يحصل معرفة الإنسان جليسه الذي كان يعرفه، بحيث يعرف أحدنا جليسه. نعم، الذي كان يعرفه. أيوة. وكان يقرأ فيها من 60 إلى 100. وكان يقرأ فيها من 60 إلى 100، يعني 60 آية إلى 100 آية، يقرأ 60 آية إلى 100 آية. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة، وهو حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة عن أبي المنهال. عن شعبة وقد مر ذكره، أبو المنهال هو سيار بن سلامة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي برزة. عن أبي برزة الأسلمي، وهو نضلة، نضلة بن عبيد الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهذا من الأسانيد الرباعية التي بين النسائي بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها 4 أشخاص، وهم حفص بن عمر وشعبة وأبو المنهال وأبو برزة الأسلمي، وأبو برزة الأسلمي 4 أشخاص بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في وقت صلاة الظهر. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي، أسجد عليها لشدة الحر. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب وقت صلاة الظهر، لما ذكر فيما مضى المواقيت في الصلوات، وذكر الأحاديث أو جملة من الأحاديث التي فيها ذكر الصلوات الخمس وبيان مواقيتها ابتداء وانتهاء، ثم ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض الأحاديث التي فيها ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات، ذكر بعد ذلك بدأ بذكر الأبواب لكل صلاة من الصلوات الخمس، فبدأ بالظهر وختم بالفجر، وبدأ بالظهر لأنه هو التي هي التي جاء في حديث جبريل الذي أمى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، حيث بدأ بالظهر وختم بالفجر، حيث بدأ بالظهر وختم بالفجر، وذلك بعد أن عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرض عليه الصلوات الخمس، نزل جبريل وأمه في الظهر، فصارت الظهر هي التي يبدأ بها، هي التي يبدأ بها من الصلوات، لأن جبريل بدأ بها، ولأنه نزل في وقتها وبدأ بها، حيث صلى في يوم من الأيام في أول الوقت، وفي اليوم الآخر صلى في آخر الوقت بدءا بالظهر وختما بالفجر. فهذا هو السبب الذي جعل العلماء عندما يذكرون الصلوات يبدأون بالظهر ويقدمونها على غيرها، لا يبدأون بالفجر، مع أن الفجر هي أول النهار، ولا يبدأون بالمغرب وهي أول الليل، أول صلوات الليل، الفجر أول صلوات النهار والمغرب أول صلوات الليل، فكانوا لا يبدأون بأول صلاة في النهار ولا بأول صلاة في الليل، وإنما يبدأون بالظهر لأنها هي التي صلاها، أو أول ما صلى جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم من الصلوات صلاة الظهر. ثم بعد ذلك أورد بعض الأحاديث في وقت صلاة الظهر، فأورد حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الأرض يعني شديدة الحرارة، وكان يشق عليهم السجود على الأرض، فكان يأخذ قبضة من الحصباء ويعني يقبض عليها بيده حتى تبرد وتذهب حرارتها، ثم يلقيها عند السجود على موضع سجوده، وذلك ليخف أو لتخف عليه الحرارة، لأنه إذا سجد والحرارة شديدة يشغله ذلك عن الصلاة وعن الخشوع في الصلاة، فكان يفعل ذلك. وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا يسجدون على أطراف ثيابهم، وأن الواحد منهم إذا سجد يتقي الحر ويتقي الشمس والرمضة وحرارة الأرض بأن يضع طرف ثوبه ويسجد عليه، فكانوا يتقون حرارة الشمس بما ذكره جابر هنا، وبما جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا يسجدون على أطراف ثيابهم بحيث لا يكون عندهم شيء يجعلونه بينهم وبين الأرض. نعم. قال حدثنا عن جابر رضي الله عنه قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. يعني معناه أنه يصلي الصلاة في أول وقتها وفي شدة الحر كان يصعب عليه من يسجد على الأرض، فكان منهم كما جاء في حديث جابر من يقبض الحصى بيده ليبرد، ومنهم من يسجد على طرف ثوبه الذي عليه. قال حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. ومسدد, ومسدد بن مسرهد وهو ثقة, أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عباد بن عباد, عن عباد بن عباد المهلبي وهو ثقة ربما وهم, ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب. نعم, ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو, عن محمد بن عمرو, محمد بن عمرو عمن؟ عن سعيد بن الحارث الأنصاري. عن محمد بن عمرو هو بن علقمة بن وقاص الليثي, وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن الحارث الأنصاري, عن سعيد بن الحارث الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن, عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره. أحسن الله إليك, إذا كان جائز الإنسان أن يضع الثوب طرف ثوبه الذي يصلي فيه, فلما كانت هذه الحركة من جابر؟ لأن الخطابي يفهم من كلامه خلاف. لا بس مو صحيح كلام الخطابي, لأنه جاء حديث صحيحة يعني بعضها في البخاري أنه كان يسجد على طرف ثوبه, يعني فكلام الخطابي فيما ذكره عن مسألة أنهم كان يعني عدم بسط الردة هذا غير صحيح. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبيدة, عبيدة بن قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام, وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود قال كانت إيش؟ كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام. كانت قدر صلاة الرسول يعني كان يصليها يعني في الصيف 3 أقدام إلى 5, يعني الـ الـ يعني الـ يعني وقتها يعني الظل يعني يكون كذلك يعني 3 أقدام إلى 5, وفي الصيف وفي الشتاء من 5 إلى 7, لأن الظل يطول في الشتاء ويقصر في الصيف. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة, عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن عبيدة بن حميد, عن عبيدة بن حميد وهو صدوق ربما أخطأ أخرج له البخاري وأصحاب السنة, صدوق ربما أخطأ أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق, عن أبي مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة, البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن كثير بن مدرك, عن كثير بن مدرك وهو ثقة أخرج له مسلم. نعم, وأبو داود والنسائي, مسلم وأبو داود والنسائي. عن الأسود, عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة. عبد الله بن مسعود, عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وهو صحابي مشهور وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو الحسن قال أبو داود أبو الحسن هو مهاجر قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد, ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو 3 حتى رأينا فيئة تلول, ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه, وهو يتعلق بالإبراد بها في شدة الحر بأن تؤخر لا تصلى في أول وقت, وعلى هذا فإن الظهر تصلى في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر فإنه يبرد بها, وكذلك العشاء تصلى في أول وقتها, تصلى في أول وقتها إلا أنه إذا أمكن ذلك ولم يكن لك مشقة أنها تؤخر وبقية الصلاة تصلى في أول وقتها، بقية الصلوات تصلى في أول وقتها، الفجر في أول وقتها والعصر في أول وقتها والمغرب في أول وقتها، والتأخير إنما جاء للعشاء وللظهر. وحديث أبي ذر رضي الله عنه أن المؤذن أراد أن يؤذن يعني كالعادة في أول الوقت، فقال له أبرد، يعني معناه يعني أخر الأذان حتى يحصل الإبراد، يعني ويخف تخف الحرارة نوعا ما. ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم قال إيش أبرد بالصلاة؟ نعم. قال أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثة. أيوة. حتى رأينا فيء التلول. مرتين أو ثلاثة يقول له أبرد ويؤخره ويأمره بتأخير الأذان حتى رأينا فيء التلول، وهي الرمال المنبطحة التي ليست يعني قائمة كالجدار. ومن المعلوم أن ظلها إذا وجد معناه أنه مضى يعني شيء من الوقت، لأن الذي يكون ظله يأتي بسرعة هو القائم كالجدار، وأما التلول وهي الكثيب من الرمل وشبهه فإنه لا يأتي ظلها إلا بعد وقت. نعم. إن شدة الحر من فيح جهنم. ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم، إن شدة الحر يعني أنها تؤخر عن أول وقتها الذي فيه شدة الحرارة ووقوف وكون الشمس على الرؤوس أو تميل بعد ذلك، فإن ذلك يكون وقت شدة الحر، والإبراد بها حتى تخف الحرارة على الناس مطلوب. وقال إن شدة الحر من فيح جهنم، وفسر هذا بتفسيرين، أحدهما بأن ذلك حقيقة وأن هذا الذي يوجد من شدة الحر إنما هو من جهنم، وما يوجد من شدة البرودة في الشتاء إنما هو من زمهرير جهنم. وقيل إن المقصود من ذلك التشبيه، وأن ذلك يشبه يعني فيح جهنم، وهو ما يظهر وينتشر يعني منها، فإن ذلك يشبهه يعني أن فيه حرارة كما أن ذاك فيه حرارة، لكن كما هو معلوم حرارة النار وشدة حرارة النار كما قد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نار جهنم تعدل هي أعظم من نار الدنيا 70 مرة، بمعنى أن النار التي عند الناس في هذه الحياة الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني في الحرارة، يعني هذه جزء من 70 جزءا. ومعنى هذا أن الحرارة يعني في غاية الشدة وفي أعلى ما يكون من الشدة وأقصى ما يكون من الشدة، إذا كانت هذه النار التي في الدنيا ويشاهدها الناس جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فكيف يكون حرارة ذلك مع أنها 70 ضعفا لها. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن أبي الحسن. شعبة مر ذكره، أبي الحسن مهاجر وهو ثقة. نعم. أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن زيد بن وهب. عن زيد بن وهب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي ذر. عن أبي ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جندب بن جنادة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال ابن موهب: بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة وهو مثل حديث أبي ذر المتقدم، وذكره عن شيخين، أحدهما يزيد ابن خالد بن موهب، والثاني قتيبة بن سعيد، وأحدهما قال أبردوا عن الصلاة وهو قتيبة، والثاني قال أبردوا بالصلاة وهو ابن موهب. نعم. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني. يزيد بن خالد بن موهب الهمداني أبو داود رحمه الله أحيانا يذكر نسبه، يذكره ويقلل نسبه، وأحيانا يطوله كما سبق أن مره في بعض الروايات، بعض الأحاديث أتى به سطرا كاملا، وقالوا هو يزيد بن خالد ابن عبد الله ابن يزيد ابن موهب الهمداني الهمداني، وهنا قال يزيد بن خالد ابن عبد الله ابن موهب الهمداني، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج حديثه البخاري؟ لا، أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. وقتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أنه من الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. وعلى هذا وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة، وعلى هذا في الإسناد فيه واحد من الفقهاء السبعة بالاتفاق، وواحد من الفقهاء السبعة على قول في السابع منهم، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس. ثم أورد حديث جابر بن سمرة. نعم. ثم أورد حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس، يعني إذا زالت الشمس. المفروض بالدحوض هنا الزوال، دحضت الشمس زالت الشمس، يعني في أول وقتها يؤذن. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد هو بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب. نعم. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والإسناد رباعي موسى بن إسماعيل وحماد بن سلمة وسماك بن حرب وجابر بن سمرة. قال رحمه الله تعالى: باب في وقت صلاة العصر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية، ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب وقت صلاة العصر، وأورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية مرتفعة حية مرتفعة حية ويذهب الذاهب إلى العوالي. نعم. ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، يعني معناه أنه مثل ما تقدم في الحديث الذي مر أنه كان يصلي العصر ويذهب الذاهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس مرتفعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. أنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والباقون مر ذكرهم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال والعوالي على ميلين أو ثلاثة، قال وأحسبه قال أو أربعة. لما ذكر في الحديث السابق ذكر العوالي وأن الرجل عندما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، وقد والحديث الذي مر يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس يعني نقية بيضة نقية، أراد أن يبين يعني مقدار مسافة العوالي، والعوالي هي أعلى المدينة من جهة نجدها، يعني من جهة الأماكن العالية، لأن النجد المقصود به المكان المرتفع، وهذا في الجهة الشرقية الجنوبية، وتهامتها يعني أسفلها وأسافلها هو الذي في الجهة الشمالية الغربية. فكان يذهب الذاهب إلى العوالي، وبين الزهري مقدار أنها على ميلين أو ثلاثة، على ميلين أو ثلاثة. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري مر ذكره. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة أنه قال حياتها أن تجد حرها. ثم أورد أثرا عن خيثمة. عن خيثمة ابن عبد الرحمن، وسبق أن مر ذكره والشمس حية، فأورد أولا أثرا عن الزهري يبين مسافة العوالي، ثم أورد أثرا عن خيثمة يبين معنى والشمس حية، قال حياتها أن تجد حرها، يعني معناها أن الحرارة موجودة. نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى. يوسف بن موسى إيش قال عنه؟ صدوق أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. صدوق أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. البخاري وأبو داود. نعم. والترمذي. نعم. والنسائي في مسند علي وابن. نعم. ماجه. نعم. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن خيثمة. عن خيثمة بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر، يعني معناها أنها لم ترتفع، وذلك أنه يصليها، أي أنه يصليها في أول وقتها، وكانت الحجرة صغيرة وجدرانها قصيرة، فكان الشمس يعني تدخلها ثم يصلي العصر والشمس لم تظهر أي لم ترتفع. نعم. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى ابن ماجه. قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب. نعم. مالك بن أنس إمام جر الهجرة الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. عن ابن شهاب عن عروة. عن ابن شهاب مر ذكره عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن يزيد اليمامي قال حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جده علي بن شيبان رضي الله عنه أنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، يعني معناه أنها ما لم تصفر، وإذا جاءت الصفرة فإنه ينتهي يبدأ الوقت الاضطراري، وما دامت الشمس بيضاء نقية فهذا هو الوقت الاختياري. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري. محمد بن عبد الرحمن العنبري ثقة أخرج حديث أبو داود. نعم. ثقة أخرج حديث أبو داود وحده. عن إبراهيم بن أبي الوزير. عن إبراهيم بن أبي الوزير وهو ثقة. صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. صدوق. نعم. صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن محمد بن يزيد اليمامي. عن محمد بن يزيد اليمامي وهو مجهول أخرج حديث أبو داود وحده. عن يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان. عن يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان وهو أيضا مجهول أخرج حديثه أبو داود وحده. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة وهو عبد الرحمن بن علي بن شيبان وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي. والبخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود النسائي. وأبو داود بن ماجة. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجة. عن جده علي بن شيبان. عن جده علي بن شيبان رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الخندق حبسونا أي المشركون الأحزاب الذين تجمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا فيه بيان أن صلاة الوسطى هي العصر، وهي التي وردت الأحاديث فيها أو ورد الحديث فيها ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها العصر، وجاء أقوال بأنها الظهر وبأنها العصر وبأنها العشاء وبأنها مجموع الصلوات، ولكن أصحها هو الذي جاء في هذا الحديث أنها صلاة العصر. حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، يعني دعاء عليهم بأن يصيبهم العذاب في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن يحيى. يحيى هو القطان. يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. ويزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيدة بن عمرو السلماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله وصلاة العصر قانتين. ثم قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت إيش في قالت لمولاها أبي يونس لا في آخرها ماذا قالت يعني أملت عليه نعم وأملت عليه فأملت عليه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله وصلاة العصر قانتين. أملت عليه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله وصلاة العصر قانتين, يعني فيه التنصيص على صلاة العصر والقيام لها. وقالت إنها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن هذه القراءة شاذة وليست متواترة, والذي أثبت في المصحف هو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم ايش في آخره بعده؟ قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يونس مولى عائشة قال إن عائشة أمرته بأن يكتب لها مصحفا, وأنه إذا بلغ هذه الآية يخبرها آذني يعني أعلمني عند وصولك إياها. فلما وصل إليها أخبرها وأملت عليه وأضافت وصلاة العصر, وهي قراءة شاذة غير متواترة. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن القعقاع بن حكيم. عن القعقاع بن حكيم وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي يونس مولى عائشة. وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عائشة. وقد مر ذكرها. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن أبي حكيم قال سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة, ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها, فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر وقال إنها كان يصلي الظهر بالهاجرة وكانت أشد نعم صلاة. ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها, لأنها في وقت شدة الحرارة. أيوة. فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم. وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. نعم. قبلها صلاتين وبعدها صلاتين, وهذا يفهم من أن الصلاة الوسطى هي العصر الظهر, يعني يدل على أن صلاة الظهر أن الصلاة الوسطى هي العصر هي الظهر, لأن الكلام مسوق يعني عليها وقال قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. لكن الذي ثبت أو جاء النص بأنها العصر الحديث الذي سبق المرة وهو قوله ما حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر, وليس وهذا ليس فيه تنصيص على أن صلاة الظهر هي صلاة العصر, ولكن السياق قد يفهم منه ذلك, لكن الذي فيه التنصيص على أنها هي الوسطى هي العصر هو الحديث الذي تقدم عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال بينها قبلها صلاتين وبعدها صلاتين, والمقصود بذلك الظهر, يعني قبلها صلاتين يعني صلاة نهارية وصلاة ليلية, وبعدها صلاتان صلاة نهارية وصلاة ليلية. قبلها صلاة نهارية وهي الفجر, لأنها من النهار، والنهار يبدأ بطلوع الفجر، وصلاة ليلية وهي العشاء، وبعدها صلاة النهارية وهي العصر، وصلاة ليلية وهي المغرب لأنها في أول الليل بعد غروب الشمس. لكن الوسطى هي صلاة العصر، ولعل المقصود بكونها وسطى يعني إلى يعني تعظيم شأنها، وأنها فضلى، وأنها يعني أفضل من غيرها وأعظم من غيرها، أو لأنها هي الصلاة الوسطى يعني بعد فرض الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل، لأنه يكون قبلها صلاتان وبعدها صلاتان، قبلها الفجر والظهر وبعدها المغرب والعشاء، فهي الوسطى بالنسبة للصلوات بعد الفرض. ولكن كما عرفنا أنه جبريل ما نزل للرسول صلى الله عليه وسلم إلا في الظهر، لكن إذا قلنا أنه يعني قبلها صلاتان باعتبار أن الفرض كان في الليل وليلة المعراج، فإذا يكون قبلها صلاتان وبعدها صلاتان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لكن جبريل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر في ذلك اليوم، وإنما نزل لصلاة الظهر. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى الزمن العنزي، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر الملقب غندر، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن عمرو بن حكيم بن أبي حكيم. عن شعبة مرة ذكره، عمرو بن أبي حكيم، عمرو بن أبي حكيم صدوق ثقة أخرج له أبو داود النسائي. ثقة أخرج له أبو داود النسائي. عن الزبرقان. عن الزبرقان بن عمرو، وهو ثقة صير أبو داود والنسائي بن ماجه. وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير مر ذكره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثني ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. وهذا فيه بيان لآخر وقت العصر وآخر وقت الفجر، وذلك بالنسبة للعصر الوقت الاضطراري، فالإنسان إذا كان أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فيكون قد أدرك الصلاة، يعني صلاة العصر، يصلي بعدها ثلاثا ويكون مدركا للصلاة، أي مدركا لوقتها ما دام أنه أدرك ركعة قبل الغروب، لأن وقت انتهى وقتها الغروب، أي الوقت الاضطراري. ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، يعني أدرك صلاة الفجر مؤداة، ويضيف إليها أخرى ويضيف إليها أخرى، فالحديث فيه بيان آخر وقت صلاة الفجر وآخر وقت صلاة العصر، والمراد بآخر الوقت بالنسبة للعصر الاضطراري. نعم. قال حدثنا الحسن بن الربيع. الحسن بن الربيع وش قال فيه؟ ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر عن ابن طاووس. عن معمر مرة ذكره، ابن طاووس وعبد الله بن طاووس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة. نعم. وقد مر ذكره. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ثم ورد بعد ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا عنده فبعد الظهر يعني قام لصلاة العصر يعني لصلاتها في أول وقتها فلما ذكروا التعجيل أشار إلى أن التعجيل هو الذي ينبغي لأن فيه المبادرة إلى إبراء الذمة، وأما التأخير إلى أن يخرج الوقت الاختياري ويبدأ الوقت الاضطراري الذي هو عند اصفرار الشمس قال فهذه صلاة المنافقين يعني الذين يعني يفرطون ويقصرون ويخرجون الصلاة عن وقتها، وإذا أصفرت الشمس وكانت قريبة من الغروب قام الواحد منهم ونقر أربعا يعني صلاة العصر لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إيش قال؟ قال تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان. حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني شيطان يعني عند غروبها، وقيل بين قرني شيطان فسر بأن الشيطان يكون يعني عند عند عند غروبها يعني يعني حتى يكون سجود من يسجد لها يعني له. ومن المعلوم أن من يعبد غير الله إنما يعبد الشيطان، وعبادته عبادة لغير الله عز وجل، والذين يعبدون الشمس هم يعبدون غير الله، ولكنه يريد أن يكون السجود له، الذين يسجدون للشمس يعني يكون سجودهم له. ولهذا جاء النهي عن الصلوات عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها، وذلك أنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، ففسر ذلك بهذا وفسر بغير هذا أيضا. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن الحرقي وهو صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم، أخرجه أصحاب كتب الستة. البخاري جزء القراءة ومسلم. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أنس. أيه وقد مر ذكره، والحديث رباعي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر، حديث ابن عمر قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني معناه سلب إياهم وأخذوا منه وبقي وحيدا وبقي فردا ليس له أهل ولا مال. ومعنى هذا أن الذي تفوت صلاة العصر يكون بمثابة الذي فقد أهله وماله، ومعنى هذا أن عليه أن يحذر من التهاون بها، كما أنه يحذر فقد أهله وماله، يكون ذلك يهمه كثيرا ويحذره، فعليه أن يحذر أن يتهاون في الصلاة الذي تفوته صلاة العصر. وقيل أن المقصود بتفوته إما تفوته يعني بخروج وقتها الاختياري، وقيل بخروج وقتها الاضطراري. نعم. ما يكون معناها تفوته الجماعة؟ ويمكن لكن الذين فسروا يعني هذا يعني ذكروه بالنسبة للأوقات، وأن المقصود أنه يعني يؤخر الصلاة عن وقتها، إما الوقت الاختياري وإما الوقت الاضطراري. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع. عبد الله بن مسلمة عن مالك مر ذكرهم، ونافع هو مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادلة الأربعة وأحد الصحابة المكثرين أو المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وقال عبيد الله بن عمر أوتر أوتر أوتر أوتر يعني بدل وتر أوتر يعني بحذف الواو أوتر وهي مثل أوقت ووقت وأرخ وورخ وأكد وأكد، يعني الهمزة تأتي بدل الواو. أترى أهله وماله. عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرجه أصحابه في الستة. واختلف على أيوب فيه، واختلف على أيوب السختياني فيه، فروى عنه أنه أترى، وروي عنه وترى يعني بالهمزة وبالواو، يعني جاء عنه هذا وجاء عنه هذا. وقال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وترى. وقال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وترى بالواو. والمقصود من هذا يعني ترجيح رواية وترى على أن يعني الرواة عليها أكثر، يعني وأنها بالواو وليست بالهمزة. سالم، سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال قال أبو عمرو يعني الأوزاعي وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء. ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن الأوزاعي، وذلك بتفسير الفوات، لأن قوله وذلك أي فوات العصر، فوات العصر بأن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء، من الشمس صفراء، يعني لكون الشمس اصفرت يعني يصفر ما تقع عليه من الأرض. والمقصود من ذلك يعني معناه فوات الوقت الاختياري، فوات الوقت الاختياري الذي هو والشمس حية نقية، بحيث يعني تصلى في حال اصفرار الشمس. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت بابي في وقت صلاة العصر، قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال قال أبو عمرو يعني الأوزاعي وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر في الدرس الماضي ذكر الأحاديث الواردة في صلاة العصر، وآخرها حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وبعد ذلك أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن الأوزاعي يبين المراد بالفوات، وأنه يفوت الوقت الاختياري لصلاة العصر، وهو ما قبل اصفرار الشمس، وذلك بأن يؤديها في حال الاصفرار الذي هو بعد خروج وقتها الاختياري، فيكون يعني ما جاء في الحديث من بيان الخسارة الفادحة والمضرة الكبيرة التي حصلت لمن فاتته صلاة العصر، أن المقصود من ذلك من فاته أداؤها في الوقت الاختياري، من فاته أداؤها في الوقت الاختياري. وذلك أن الأوزاعي رحمه الله قال وذلك، وذلك أي الفوات، وبيان الفوات الذي مر في الحديث السابق، وذلك إيش؟ وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء، وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء، يعني أن الشمس قد اصفرت، وأن ما على الأرض يكون مصفرا باصفرارها. ومعنى هذا أن الإنسان أدى الصلاة في الوقت الاضطراري وأخرجها عن الوقت الاختياري، فيكون آثما لأنه أخرجها عن الوقت الذي حدد لها، وهو ما لم تصفر الشمس. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي عمرو. عن أبي عمرو وهو الأوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، كنيته أبو عمرو واسم أبيه عمرو، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، وهو نوع من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. وفائدة معرفة هذا النوع من علوم الحديث أن لا يظن التصحيف فيما لو جاء ابن بدل أبو أو أبو بدل ابن هو عبد الرحمن بن عمرو، فلو جاء في بعض الروايات عبد الرحمن أبو عمرو هو صحيح لأنه هو عبد الرحمن أبو عمرو وقد وافقت كنيته اسم أبيه، فالذي لا يعرف أن كنيته أبو عمرو ويعرف أنه عبد الرحمن بن عمرو لو وجده عبد الرحمن أبو عمرو يقول أبو مصحف عن ابن، لأنه عبد الرحمن بن عمرو فإذا أبو مصحف عن ابن، مع أنها ليست مصحفة لأن كنيته أبو عمرو واسم أبيه عمرو، فلا تصحيح إن جاء عبد الرحمن بن عمرو صحيح وإن جاء عبد الرحمن أبو عمرو صحيح. وهو ثقة فقيه، فقيه الشام ومحدثها، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في وقت المغرب. قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله. كما رد أبو داود رحمه الله: باب في وقت صلاة المغرب. وقد عرفنا فيما مضى أن وقتها من غروب الشمس إلى مغيب الشفق حيث يحضر وقت العشاء، وعرفنا أنه ليس هناك فاصل بين وقت المغرب ووقت العشاء، بل إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه، كما أن العصر وقتها متصل بوقت الظهر،